اللهم امين، ربنا يستجيب دعائك يا رب. ينفع تعمل في الايام البيض؟ ايوه ينفع تعمل في الايام البيض. طيب لما يجي السحر اكل عادي ولا ايه؟ ايوه لما يجي السحر تاكل عادي. لما المغرب يأذن ما نقولش دعاء افطار ولا شيء، ده احنا لسه صايمين مواصلين. لما يجي السحر بقى ناكل ونشرب وكل حاجة. أجرها إن شاء الله أكبر من الصيام العادي. ربنا يتقبل منا ومنكم. السحر اللي هو إيه؟ التلت الأخير من الليل، اللي هو إيه؟ طول الليل كله، اللي هو من المغرب للعشاء، من المغرب للفجر، من المغرب للفجر كم ساعة؟ نقسم عدد الساعات دي على 3، يبقى عرفنا التلت الأول والتلت التاني والتلت التالت. ربنا يتقبل يا رب.